نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بدئ بمدينة نحمد الله تبارك وتعالى ان يسر في هذا الجمع الطيب المبارك، والله نسال ان يجعله لقاء خير وبركه ورحمه. قرر في هذه اللقاءات باذن الله تبارك وتعالى أن نقف وقفات مع رسالة متينة في بابها على اختصارها ووجازتها للشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ومتعنا ومتعنا بعلمه ورزقنا الأدب معه. هذه الرسالة مرسومة كما بين أيديكم بأهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه، أهمية العناية بالتفسير والحديث والحديث والفقه. الشيخ المصنف حفظه الله تعالى ونار على علم، فهو من مشايخ السنة المعاصرين ولا يزال على قيد الحياة حفظه الله جل وعلا، ويعرف بمحدث المدينة، يعرف بمحدث المدينة. رسالته هذه التي اخترنا الوقوف معها في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة، هي رسالة متينة كما قلت في بابها، فقد ضمنها زبدة ما يمكن أن يذكر في خصوص علم التفسير والحديث والفقه. وهنا يأتي سؤال ملح أو قد يرد في خالد الأذهان، وهو لماذا الاقتصار على هذه العلوم؟ لماذا الاقتصار على هذه العلوم؟ الحديث ثم التفسير ثم الحديث ثم الفقه، لماذا الاقتصار على هذه العلوم دون غيرها؟ هو نص على سر الاقتصار على هذه العلوم في رسالته حفظه الله، وهذا السر هو أن هذه العلوم هي أصول العلوم العامة، أصول العلوم العامة. وبيان ذلك كالآتي، بيان ذلك كالآتي. معلوم عند العلم أن العلوم أقسام ومراتب، العلوم عند العلم أقسام ومراتب، فعندنا علوم الغايات كما هو معلوم، علوم الغاية، وعندنا علوم قسم آخر علوم الوسائل، وبعضهم يسميها بعلوم الآلة، والأدق وصفها بالوسيلة، هذا أدق عند المحققين، لأن الوسيلة تتضمن جملة آلات، ولذلك الأدق وصف هذا النوع من العلوم بعلوم الوسائل. وهناك مرتبة ثالثة يذكرها ويضيفها كثير من أهل العلم ويصفونها بالمكملات، ويدرج فيها ما يعرف بملح العلم. ولا يخفى عليكم ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في إحدى مقدمات كتابه الموافقات لما قسم العلم إلى رقد وملح، هذا على اصطلاح الشاطبي رحمه الله، تقسيم العلم إلى عقد وملح، فالعقد هي الأصل، وبعض أهل العلم قسم العلم إلى قسمين، إلى معارف ولطائف، إلى معارف ولطائف، واللطائف أو العقد هي قريبة من اللطائف، واللطائف قريبة من العقد، لأن بعض أهل العلم جعلوا اللطائف أوسع، أو عفوا الملح قريبة من اللطائف، أو اللطائف قريبة من الملح، لأن بعض أهل العلم جعلوا اللطائف أوسع من الملح، جعلوا اللطائف أوسع من الملح. الشاهد والمقصود أن العلوم عندنا علوم غايات، وعندنا علوم وسائل، وعندنا مكملات، لأن ما يعرف بالملح أو ما يعرف باللطائف فهذا من مكملات العلم، فهي زينة للعلوم. ولذلك مما هو معيب في طريق الطلب أن يعتنى بالملح واللطائف دون العقد أو دون الغايات ودون الوسائل، حتى أن كثيرا من الناس إذا وجدوا من يعتني بالملاء في كلام في كلماتهم أو محاضراتهم أو مواعظهم أو ما يبذلونه للناس في سياق التعليم والتبليغ ينبهروا بهذا. الملح لا يمكن أن نجعلها معيارا لعالمية المرء أو لقوة علمه، فضلا على أن نجعلها معيارا لسعة مداركه وتحققه بمنزلة التهيئ على حد اصطلاح علماء الأصول. إذا العلوم عندنا غايات وسائل ثم مكملات. بالنسبة لعلوم الغايات من ذلك التفسير، الحديث، العقيدة، الفقه إلى غير ذلك. الوسائل كما هو معلوم كأصول الفقه، كأصول الحديث، مصطلح الحديث، اللغة بأنواعها وأقسامها، غير ذلك مما هو معلوم. قد يقال علوم الغايات لا تقف عند حد التفسير والحديث والفقه، بل عندنا العقيدة، عندنا باب الأخلاق، كذلك هذا من علوم الغايات، أو باب السلوك والتزكية، هذا من علوم الغايات. فلما اقتصر المصنف في رسالته هذه على التفسير والحديث في الحسن؟ نعم، نص رحمة الله عليه في ثنايا وتضعيف رسالته هذه على أن هذه العلوم هي أصول العلوم العامة، لكن نحتاج أن نوضح حقيقة كلامه حفظه الله تعالى. بالنسبة للعقيدة أو الأخلاق، ضمنا في علم التفسير والحديث. لكن قد يقال إذا كان وجه البيان لكلامه أن كل من العقيدة مثلا والأخلاق والسلوك قد ضمنا في علم التفسير والحديث، أليس الفقه كذلك مضمنا فيهما؟ صحيح أن الفقه يرجع إلى التفسير ويرجع إلى الحديث، لكن هناك ميزة خاصة تميز بها الفقه لا توجد في العقيدة ولا توجد في الأخلاق كصفة ظاهرة بارزة غالبة. لذلك خص الفقه وأفرد دون غيره، خص الفقه وأفرد دون غيره، مما هو معلوم أن أمر العقيدة لا يدخلها الاجتهاد، وأمر الأخلاق والسلوك كذلك لا يدخله الاجتهاد والنظر. لا يلزم أو لا يعني هذا الكلام على أن أهل العلم ما اختلفوا في مسائل في العقيدة أو أنهم ما اختلفوا في مسائل في الأخلاق والسلوك، وقع الخلاف في ذلك، لكن الخلاف فيما في العقيدة أو فيما يتعلق بالعقيدة والخلاف فيما يتعلق بالأخلاق والسلوك قائم على ميزتين اثنتين. أولا قلة ذلك، الخلافات في العقيدة قليلة جدا وفرعية، إذا قليلة مع فرعيتها، أو نعبر عن الأمر الثاني بكون المسائل المختلف فيها في العقيدة والأخلاق إضافة إلى قلة ذلك، يضاف إلى ذلك أنها أمور جزئية وليست بأمور تأسيسية. تذكرون هذه المسألة؟ أظن أنه سبق معنا في دورة من الدورات تكلمنا عن هذه المسألة. أضرب لك مثال حتى تتضح القضية عندكم. مثلا في مسألة كنا ضربنا المثال تذكرون بصفة القرب والدلو لله عز وجل، هذه صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، لكن هل صفة الدلو والقرب هي كصفة المعية؟ صفة المعية عند أهل السنة والحديث عامة وخاصة كما هو معروف. هل صفة الدلو هي كصفة المعية عامة وخاصة؟ هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والحديث، وهي مسألة جزئية غير تأسيسية. بمعنى من أهل السنة ما قال أن صفة الدنو والقرب هي كصفة المعية، فيها عامة وخاصة. وبعض أهل السنة، وهذا هو القول المحقق، أن صفة الذنوب لم ترد في نصوص الكتاب والسنة إلا خاصة، وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي، وانتصر له كذلك تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة في آخرين من أهل العلم. وممن ذهب من أهل السنة والحديث إلى أن صفة الذنوب والقرب هي عامة وخاصة العلامة السعدي رحمه الله تعالى. هذه مسألة فيها الخلاف بين أهل السنة، لكن ما وجه وصفها بأنها جزئية غير تأسيسية؟ لأن الخلاف ليس في أصل الصفة. انتبه، هل الخلاف في أصل الصفة؟ لا، لم يختلف أهل السنة في إثبات أصل صفة القرب، وإنما اختلفوا في كونها هل عامة وخاصة أم خاصة بحسب. بمعنى، هل الخلاف في كونها عامة وخاصة أو خاصة بحسب؟ هل الخلاف في هذه القضية يرجع على أصل إثبات الصفة بالمطلق؟ أبدا. فكل مسألة وقع فيها الخلاف على هذه الشاكلة أو على غرار هذا الذي ذكرناه فيقال عنه أنه خلاف جزئي غير تأسيسي، بضبط غير تأسيسي، بخلاف الخلاف في قضية المعية عندنا إثبات أصل الصفة متفق عليه بين أهل السنة والخلاف فيه تأسيسي، وعندنا صفة المعية عامة وخاصة، هل فيها خلاف عند أهل السنة؟ أبدا، من خالف من الفرق الضالة. ولذلك القول بأن صفة المعية عامة وخاصة هذا أمر تأسيسي الخلاف فيه ضلال، الخلاف فيه ضلال. هذا مثال في مسألة عقدية، هذا مثال في مسألة عقدية. أما المثال في المسألة السلوكية، لا يخفى عليكم أن أهل السنة والحديث، ونص على هذا غير واحد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية، ذكر أن أهل السنة ينصون في باب التعبد والسير إلى الله جل جلاله أنه لا بد من العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى أن يجمع بين المحبة والخوف والرجاء. هذا أمر معلوم عندكم ومستقر ولا يخفى، لكن هل يغلب الخوف على الرجاء، الرجاء على الخوف؟ هذه مسائل وقع فيها الخلاف حتى بين أهل السنة، وقع فيها الخلاف حتى بين أهل السنة. طيب، الخلاف في هذه المسألة نغلب الخوف نغلب الرجاء، أو نغلب الخوف في محال أو نغلب الرجاء في محال، هذا أخوال عند أهل السنة في هذه المسألة. هل الخلاف في هذه المسألة يرجع على أصل المسألة والتي هي ضرورة الجمع بين هذه المقامات عند السير إلى الله جل وعلا؟ هل يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أصل القضية بالمطلق؟ أبدا. إذن فهي مسألة جزئية غير تأسيسية، خلاف في التغليب جزئية غير تأسيسية. هذا النوع هو الذي يوجد عند حديثنا عن وجود خلاف في العقيدة أو خلاف في السلوك، مسائل قليلة جدا، هي مسائل جزئية وليست تأسيسية. ولذلك الغالب على أمور الاعتقاد ما يوجد خلاف، كذلك مسائل السلوك ما يوجد خلاف. هذا هو وجه قول أهل العلم أن مسائل الاعتقاد ليست محل للاجتهاد، وأن مسائل، وما نظروا إلى تلك المسائل التي وقع فيها الخلاف وهي مسائل جزئية غير تأسيسية لأنها قليلة جدا، يعني في حكم النادر، والعلماء يقولون النادر لا حكم له، وكما قال بعض أهل العلم النادر كالعدد كيف نبني عليه تقعيدا. ولذلك قالوا مسائل الاعتقاد ومسائل الأخلاق والسلوك هذه لا يدخلها الاجتهاد، هذه لا يدخل، لكن مسائل الفقه هي محل الاجتهاد والنظر، بغض النظر، انتبه، بغض النظر هنا عن كون الاجتهاد يعني صحيح أو غير صحيح، لا يعني هذا، انتبه، وهذه مسألة دقيقة جدا، لا يعني أنه لا يوجد من العلماء من اجتهد في أمر العقيدة ثم عذرنا، هذا شيء، لكن كتقعيد عام فرق ما بين نوعية المسألة والكلام عن العيان. العقيدة كنوع، كتأصيل عام عند أهل العلم يقال ليس فيها الاجتهاد، ومن اجتهد من أهل العلم ظن أن المسألة التي اجتهد فيها هي كذلك في الشريعة فنقول هذا اجتهاد منك خالفت به الصواب، لكن كنوع كتقعيد عام في مسائل الفقه نقول هو محل الاجتهاد. فهمتم عني هذه المسألة؟ هي مسألة دقيقة جدا، واضح؟ إذا ما دام الفقه قد تميز بهذه الميزان، ما دام الفقه قد تميز بهذه الميزان، هذا وجه إفراده في عنوان رسالة الشيخ. فهمتم عني؟ ما فهمتوا؟ تفهمون عني؟ واضح؟ طيب أعيد المسألة باختصار حتى تتضح لكم. أمور العقيدة هل هي محل الاجتهاد كتقعيد عام؟ دعك من الفرض عالم قال في مسألة عقدية ورد عليه العلماء في إعذاره له ماذا يقولون؟ اجتهد فأخطأ، لأن الإعذار في باب الاجتهاد يشمل عموما يعني المسائل العلمية والعملية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعموم الحديث في الباب الاجتهاد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا أخطأ فله أجر واحد. البحث الآن ليس في الأعياد، البحث في تقعيد المسألة كما هو مقرر في الشريعة وفي أهل العلم. هل العقيدة يدخل الجهاد أو يدخل الجهاد؟ مسائل السلوك هي محل النظر والاجتهاد والصبر والتتبع، لا، بخلاف أمور الفقه. إذا فالفقه تميز بهذه الميزة فهو محل للنظر والاجتهاد، واضح؟ كتقعيد نوعي لأمر الفقه هو محل للنظر والاجتهاد. لما تميز الفقه بهذه الميزة قلنا هذا وجه إفراده، وإلا فهو مضمن كذلك في الحديث والفقه حتى لا يستدرك علينا لماذا قيل هذا. والعقيدة والسلوك والأخلاق كذلك مرجعهما إلى ماذا؟ إلى التفسير والحديث، واضح؟ طيب إذا عندنا التفسير وعندنا الحديث وعندنا الفقه، علمنا الآن وجه ماذا؟ وجه إفرادي الفقه، وجه إفرادي الفقه. ذكر التفسير والحديث، التفسير هو أساس العلوم في الشريعة، التفسير هو أساس العلوم في الشريعة، أساس العلوم في الشريعة التفسير، رأس العلوم، هذا على حد تعبير العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى. العلامة الخضر حسين رحمه الله كان على رئاسة الأزهر في وقته، وكان عالما كبيرا ويثني عليه كثيرا شيخ بكر بن زيد رحمه الله على الجميع، وقد خرجت رسائله وكتبه مجموعة في الأعمال، مجموع الأعمال الكاملة للعلامة الإمام محمد الخضر الحسين، طبعة النوادر في 14 مجلدا، وفي ذلك من العلم الشيء الكثير رحمه الله عليه. وفي عقيدته كلام اختلاف كلام بين أهل العلم، لكن بغض النظر عن هذه القضية فهو رجل عالم، شاهد كانت له مجلة، الإمام محمد الخضر الحسين كانت له مجلة تسمى بالسعادة العظمى، السعادة العظمى، ذكر فيها هذا الكلام لما تحدث عن علم التفسير قال هو رأس العلوم وأساسها وأعظمها، أعظم العلوم علم التفسير، ورأس العلوم علم التفسير، وأساس العلوم علم التفسير. ما وجه هذا الكلام؟ سبق معنا ذكر أمر يفسر لنا كلام الإمام محمد بن خضر الحسين رحمه الله، سبق معنا في دروس كررنا هذا المرار كلام الإمام الشقيق رحمه الله صاحب الأضواء. ماذا يقول؟ ماذا يقول عن علم التفسير؟ نعم، ولكن ماذا قال؟ ومن نقل ذلك عنه؟ ما تذكرون؟ وما تكلم عن علم التفسير في هذا، تكلم فقط عن الأصول لما ذكر عوام العلماء. من الذي نقل هذا؟ ما تذكرون؟ وغير عليكم بشي شوية لا مش بالذات العلامة محمد عطية سالم رحمة الله عليه، كان من تلاميذ العلامة محمد أمين الشنقيط رحمة الله على الجميع. فهو يحيي العلامة عطية سالم رحمه الله في شرحه لكتاب الصيام من بلوغ المرض استطرد في مسألة وقال سألت مرة شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن سر اهتمامه بعلم التفسير وعلم الأصول. الشنقيطي رحمه الله رجل مشارك في عموم العلوم غاية، لكن غلب عليه علم التفسير فألف الأضواء وأصول الفقه، ألف فيه المذكرة، مذكرة في أصول الفقه. ونعبر عن المذكرة بتعبير، تذكرونه؟ صداع العقول مذكرة، لا يمكن لأي شخص أن ينظر فيها دقيقة جدا، اصطلاحات قوية شاهدة. التلميذ سأل الشيخ فقال الشاطبي رحمه الله: سر الاهتمام بعلم التفسير لأن القرآن هو أم العلوم، وهذا هو سر كلام محمد بن خالد الحسين في علم التفسير، لأن القرآن هو أم العلوم. ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله: أما سر الاهتمام بعلم الأصول لأن الجهل بعلم الأصول من العلماء هم عوام العلماء، هم عوام العلماء. إذا سر كلام الإمام محمد بن خالد الحسين في عند ذكره لأساسية علم التفسير وأنه أساس العلوم، وجه ذلك ما ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله أن القرآن هو أم العلوم. أما الحديث فالحديث مفسر للقرآن أو مبين لا بد منه، فالوقوف عند الحديث لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسول الله، لأن الحديث يمثل ماذا؟ يمثل السنة، يمثل سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبين لكتاب الله كما هو معلوم. وقد أثرت آثار عن السلف عن الإمام الأوزاعي في آخرين من أئمة التابعين في خصوص هذه العلاقة ما بين القرآن والسنة، علاقة التبيين، ونقل هذه الآثار الإمام الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، بحر المحيط في أصول الفقه، وهذا كتاب من كتب من الكتب المطولة في علم الأصول. من ذلك قول أحد السلف: السنة قاضية على القرآن. المراد من هذا الكلام أن السنة مبينة، السنة قاضية على القرآن. وقال أحد السلف: حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. هذا مأثور من أحد السلف. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما ارتضى هذه المقولات. لماذا؟ لماذا لم يرتضيها الإمام أحمد؟ قال: قد تفهم على غير مراد صاحبها. يعني إذا قلنا أن السنة قاضية على القرآن أو حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، يذكر الإمام أحمد ونقل هذا الإمام الزركشي رحمه الله في البحر، قد يفهم من هذه النقولات أو من هذه الكلمات والجمل كأنه نوع من الإطاحة بالقرآن عن منزلته ومكانته العلية، مع أن قائل ذلك لم يقصد هذه المقولات، المقصود بها أن السنة مبينة للقرآن. لكن ما ذهب إليه الإمام أحمد لن اعتراض وجهه ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إياك ومما يعتذر منه. تقول هذه القولة يقال لك: ها تقصد بكلامك أن القرآن أنزل مرتبة من الحديث؟ لا، تقول والله أنا أقصد كذا. إذن لماذا تعتذر؟ إياك ومما يعتذر منه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: يكتفى بقولنا السنة مبينة للقرآن، وانتهينا، حتى لا نقع في الإشكال. وهذا ظاهر الآية، قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن هذا هو سر العنوان، هذه المقدمة في العنوان، لأن القاعدة عند أهل الشأن: العناوين دلائل المضامين، العناوين دلائل المضامين. نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في وقفاتنا مع كلام الشيخ حافظه الله تعالى. أن يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول المؤلف حافظه الله تعالى ونفعه رحمه الله حي نميت ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الاستهلال على غير ما هو معروف بالاستهلال بخطبة الحاجة التي كان يستهل بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها كلام بين أهل العلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستهل بخطبة الحاجة المعروفة في كل شأنه وأمره بحيث يدرج في ذلك حتى المصنفات والمؤلفات؟ هذه المسألة فيها كلام بين أهل العلم، خاصة أن أبا عبد الله البخاري رحمه الله لم يبدأ بها، لم يبدأ بها في صحيحه، فالشاهد هذه المسألة محل كلام بين أهل العلم، بل حتى بعض العلماء قالوا خطبة الحاجة خاصة بالنكاح عند طلب المرأة، عند طلب المرأة، لكن الأظهر على أن البدء بخطبة الحاجة في عموم شؤوننا هذا هو الأظهر أنه من السنة، ومن خالف المسألة محل نظر والمسألة فيها سعة. وعادة كثير من أهل العلم في الاستدلال أنهم يستهلوا بما يناسب موضوع الرسالة، وهذا ما يعرف عند أهل العلم خاصة عند علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، يعني يستهل بما يناسب ماذا؟ بما يناسب الموضوع. ولذلك لما قال ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين، نوع وإن كانت براعة الاستدلال هنا غير ظاهرة، لكن هناك إشارات لأن نهجهم قائم على التفسير وعلى بمعنى على القرآن وعلى الحديث وعلى الفقه. إذا فعادة للعلم في مثل هذه المقدمات التي لا تكون على غرار خطبة الحاجة أو بخطبة الحاجة تكون المقدمة فيها إشارة إلى المضمون، فيها إشارة إلى المضمون، هذا كما قلنا ما يعرف عند أرباب البلاغة ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال تعرف عند بعض البلاغيين باسم آخر، الاسم المشهور براعة الاستهلال، هناك اسم آخر، لا حسن المطالع هذا عند علماء القرآن، التسهيم، ما لم أقف عند هذا المصطلح، التسهيم حسن المطلع، هذا في اصطلاح علماء القرآن، في اصطلاح الفقهاء حسن الابتداء، هناك مصطلح آخر، الإلماع، الإلماع عند البلاغيين، الإلماع وبراعة الاستهلال. طيب، أما بعد، أما بعد، فإن العلم المحمود المثنى عليه وعلى أهله في الكتاب والسنة علم الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليم، فكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مدح للعلم وثناء على حملته إنما يراد به هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة والفقه بالدين. هذه مسألة معروفة، عموم النصوص الواردة في الكتاب والسنة بل حتى الآثار عن السلف في مدح العلم، فالمراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي يحمل الإنسان على الوقوف عند مراد الله عز وجل، لأن هذا هو المقصود بالعلم الشرعي، العلم الشرعي يوصلك إلى الوقوف على مراد الله تبارك وتعالى وعليه. فالنصوص الواردة في الثناء على العلم ومدح أهله وأصحابه وأربابه وطلابه ومحصليه، فالمراد بذلك هذا العلم الشرعي، ولا يدخل فيه العلوم الدنيوية أصالة، تدخل العلوم الدنيوية تبعا بالنية، لكن أصالة لا، ليس المراد بتلكم النصوص إلا العلم الشرعي. نعم. ومما جاء في كتاب الله قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله هذه الآية من الآيات التي يستدل بها أهل العلم رحمه الله تعالى في تقرير فضل العلم، وقد ذكرها مستدلا بها غير واحد كما هو معلوم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله عليه في مفتاح دار السعادة. حتى ذكر الإمام ابن القيم رحمه في وجه الاستدلال بها على فضل هذا العلم وعلى ثناء على أهله أن الله جل وعلا أشهد أهل العلم على أجل مشهود عليه وهو التوحيد. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يشهد على أجل مشهود إلا عظائم الناس وكبراء إلا عظائم الناس وكبراءهم. إذن مما يدل على عظم شأن هذا العلم وعلى علو مكانة أهله. والإمام ابن القيم رحمه الله خرج من هذه الآية جملة فوائد يمكن أن يرجع إليها في مفتاح دار السعادة. نعم. وفي الآية فائدة أخرى في الحقيقة مهمة، أن أهل العلم حقا لهم اعتناء بالتوحيد. أهل العلم حقا لهم اعتناء بالتوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. وقوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه الآية كذلك بدورها استدل بها على بيان فضل العلم، واستدل بها كذلك الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة حيث قال عندها رحمة الله عليه: إن الله جل جلاله قد نفى التسوية بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كما نفى الله تعالى التسوية بين أصحاب النار وأصحاب الجنة. كما أنه لا يستوي أصحاب النار مع أصحاب الجنة، كذلك لا يستوي الذي يعلم مع الذي لا يعلم، لا يستويان مثلا. نعم. وقوله سبحانه: وقل رب زدني علما. الله جل جلاله لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم طلب الازدياد من شيء إلا من العلم. ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه في الفتح عند هذه الآية، ذكرها وذكر المراد منها والمقصود، وكذلك ذكر نحو كلام الحافظ ابن حجر الإمام ابن المزير اليماني رحمه الله في إثار الحق، قال رحمة الله عليهما: إن الله جل جلاله لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم طلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فدل على فضله وشرفه. دل على فضله وشرفه. نعم. وقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أشار إلى أن العلم يحمل على الخشية، العلم النافع يحمل على العمل الصالح، وهذا فيه دليل على فضل العلم وشرفه. نعم. وقوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك هذه الآية كغيرها تدل على فضل العلم وشرفه، تدل على فضل العلم وشرفه. فمن سلك طريق التحصيل وطلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل يرفع الله عز وجل مكانته ومنزلته، وهذه الرفعة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية هي رفعة في الدنيا والآخرة. ويذكر أهل العلم عند بيان ماهية هذه الرفعة ما أثر عن الإمام الشافعي رحمه الله، كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. إذن فهي رفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله عز وجل شأن العبد في الدنيا بين الناس ويرفع درجته في الجنة. إذن رفعة في الدارين، ذكر هذا كذلك العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية في زاد المسير، تفسير ابن الجوزي يسمى زاد المسير. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه مسلم. من سلك طريقا يلتمس، لفظة الالتماس هنا لها موقعها في الحديث. الالتماس ما قال مثلا من سلك طريقا يأخذ به علما، يلتمس التماس هذه اللفظة هو كما يقول أهل العلم الألفاظ قوالب المعاني، فكل لفظة تحمل حمولة معينة لا بد من الوقوف عندها. فلفظة الالتماس توحي بماذا؟ توحي بالحرص، توحي بالاعتناء، توحي بالتتبع، توحي بالرفق. فطلب العلم لا بد أن تكون عند طلبك إياه رفيقا، بذل الجهد المضني التماسا، لأن تلكم المتابعة والتتبع لا بد لها من جهد مضني. ومن سلك طريقا طريقا نكرة في سياق الشرط تعمل، بمعنى أي طريقا تسلكه للعلم بشرط أن يكون طريقا مطروقا مسلوكا مشروعا. فمن الناس من يطلب